السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ولأن كان كده بقى الدولة كما هو نقطة كل واحد. الدولة دي من الدين الفاضل إلا تكون مزاجة وأهل. هم مين؟ تتفاسوا ويتفاسوا. طبعا اللغة في الأحكام الصحية مش بيتا يا ألقر وهم بيتا اللغة والصحابة. خلاص؟ فهي فرصة إن أنا أتذكر السؤال دي التتفاسوا إيه؟ هيشتغل على كلمة الست متزوجة في الكونشنك الجديدة، وأكثر ناس اللي موجودة هناك الزبني هيزوجها. كان ده المريض مبسوط عنده إيه؟ إيه فرويد. اشتغلوا على الفكرة فورميشن، يعملوا له سيميوليشن، يكتبوا عارفين إن الفكرة فورميشن ده كان فكرة تتصحصح، فلو عملوا سيميوليشن هيجيله انسومنيا، صح. على الموتور اريا كان السيميوليشن الموتور اريا بيقلش الاحساس بالفتيك، طيب؟ على غير صار سنتر بيزودها في المنتال فانكشن، اختبرت السنتر بيقلل لك الابن صح. حتى كده بالسومنيا الاكشن بتاع الامبيتامين والاول بي تي بتاع حلوه خالص كده. بصوا فيها وليا في شعاع. اولا انت تبقى تحتاج انك ما تنامش كتير، ما تحسش بتاعك والحته النقشه بتاعتك عاليه وما تاكلش كتير عشان تبدا وتذاكر الفرصه وانت عندك الفرصه تحل وتقابل الامتحانات. لدرجه ان لو زود ثاني الهارت ريت كان بيعيشوا ممكن الضغط يدي ايه؟ والجدع يقول لي ايه؟ ها؟ ازاي؟ الرياضيات فيها موجز ده. يعني موجز عليها في الجدع ده كده زي ايه؟ لكن الضغط فيها موجز يقول رياضيات. لكن ده ما بتعملهاش سايكل. لما بتمسك الرياضيات معناها ان ضغط العيان ده عالي جدا. تمام؟ طب لو افترضت ان العيان ده موجز عند ايه؟ موجز وبياخد انفيتامين كتير. الموجز بيتناول جرعات الانفيتامين عشان يحصل له ايه؟ الفوريا لغايه ما خدش ايه؟ التوكسيك اللي اتكونت بقى ايه؟ ها؟ التوكسيك اللي اتكونت ان موت العيان يبتدي يجيب الاول فينو عشان الموت الاريا تقلب على مين؟ كومبارس. يعني ممكن تجاوب العيان ودي بقى سايد افكت ولا توكسيك؟ توكسيك ممكن تخطر ده يعلى جدا لدرجه ان يكون في البرين سيريبرال هيموريج. تفهم؟ وممكن الاريثميا دي تموت الكونفاشن والسيريبرال هيموريج هيستجيب باي كوما. ما حدش بيكتب لك التوكسيك بتاع الدواء كوما وبعدين كونفاشن والسيريبرال هيموريج. كان بيقول لك حاجه كوما دي خلاص اللي اخر حاجه انت داخل في كوما يعني. الاريثميا توكسيك. الاريثميا ممكن تبقى توكسيك ممكن العيان يموت فروم انتريكولار اريثميا. هو بيؤدي الصعوبه. تحس بتعمله كتير. يعني عشان كده استخداماته محدده جدا. استخدم ايه؟ بينه وبينكم كان اكثر استخدام ليه ما كناش بنستخدم الانفيتامين. كنا بنستخدم الانفيتامين كون سي ار. يعني ايه كون سي ار؟ يعني قللوا يعني اتحرقوا شبهوا. واكيد احنا طلعنا اتحرقوا او شبهوا عشان ما يعملوش قوي ايه؟ كان يحوز ايه؟ ادمان او تجنب اقل شويه. فكنا بنستخدمه في ايه؟ في كونج نفسه. احنا كنا عارفين ون اوف ذا اكشن اوف الكتابين انه بيعمل ايه؟ بيقلل الاكتئاب. فيخفف المريض. فممكن استخدمه كعلاج في الكوفيد. تمام؟ نمره اثنين. الدواء ده بيعمل ايه؟ انسوميا. فممكن استخدمه كعلاج الناركو ليبسي. كده عشان ايه؟ يعني ايه ناركو ليبسي؟ تمام؟ طبعا دي مره واحده ومحدش يقول في الكلام ما تكونش محتاجه كده ما تكونش محتاجه كده استمرارية ده في السرعة لما الناركو ليبسي تطلع دي مرة واحدة وبعدين ايه؟ ليه؟ مش وقت مش تكتسب خلاص. يعني انت مثلا تتفرج على التلفزيون ان المنطق ذاك الخلق الحال اساسي. يعني الحياه كل حد ومشكلات في ذات الوقت. دي التخطيط اللي حصل في ذاك الوقت خلاص طبعا مش صور بعض. وتتكلم كده تصحى بقى في هو ده الوقت. فساعات يكتب الأسئلة من توصيبل للمصري عشان بقى بنزود إيه؟ المنتال فانكشن والمنتال كونسنتريشن بتاعت البرين ينفع لحاجة بيسموها الإي إي إتش شيرت. إيه ده؟ أنت درجة فانكشن؟ إي إي إتش شيرت مش معناها أنت درجة فانكشن ولكن معناها أتنشن ديفيسيت هايبر اكتف شيلدر. اتنشن ديفيسيت يعني ايه؟ يعني الطفل الصغير ده مش قادر يركز. اتنشن بتاعه تركيزه تيجي تقول له حاجه يركز فيها عشان يشغل البريك بتاعه حاجه جدا ما يقدرش ويتعصب ويوفر. اما تخليه يسيبه مش قادر يسكت يعني انت بتنطق والموتور اكتيفيتي بتاعته عاليه جدا هايبر اكتف 24 ساعه شغال. بتقول له ركز بقى وحتى مش ركز في المذاكره يعني تعالى ركز اديله مثلا ايه؟ معاكسين مكعبات اديله عشان يركبوا هذا الصوره ما تستفيدش يعني هو الخطوة دي كده بعدين الصلاة في المدى ولو تعهدوا وصلوا نقول الناس اللي اعترضوا نحكي من هنا العيال الكيمياء. بس لازم نركز ولكن كما عشان كان يشوف كريتيريا واحد. لو هو موجود في الطب ده كل شوية أحيان بيعملها. لو لا موجود يقول لك ده عشان برميل اي تي اتش تشيك. تديله أدوية تزود فكرة. كونسنتريشن الجلد بتاعته هو ما عندوش مشاكل في الدماغ هو ما عندوش يعني غبي او مثلا عنده مشكله منك في الترانزيشن لا ده هو لسه ما تعودش له ايه؟ استخدم السيوكس برين سنتر مش الموتور اكتيفيتي ده والنقاط يعني لو جيت تدي العينين دول لازم هم صغيرين العيال صغيرين دول سرعه بسيطه من الفكره اللي زودت الجلد بتاعته بتاعتهم كان تساعدهم بعد كده هم هيساعدوهم سنتين ثلاثة بعد كده هيكبر يبقى طبيعي مش هيتعصب في الدراسة بقى وشغله بعد كده لأن خلاص أنا عاوز السبريت بتاعه طبعا في ناس مختلفين تماما عن الكلام ده ولكن إيش هتلاقي كده وبره ماشي في بعض المصطلحات بتاعت كده علاج الـ TTH يبقى لو قلت لك بقى قول لي عيوبه ايه؟ يعني ينجح ها؟ كثير يقول لها سي ان اس والسي في ان اس خلاص؟ هات الكلمتين عاوزين نعرفهم عن الكلمتين. انت يا ابني هتتكلم عن ليه هو بينفع في دي بي اس؟ ما ايه؟ هو ايه؟ لا هو مين قال لك ان العيان يعني في الميز الموتر كورتكس مش معناه انه يبقى هايبر اكتف. ايه ده اللي لو عملت موتر الموتر تبقى هايبر اكتف؟ انت في الكوتي كي مش معناه انك انت ايه؟ تبقى هايبر اكتف. بلاد بروليفر كانت هناك اعلان زي ما انت تعرف. تمام؟ في دواء بقى ازاي؟ بس قبل ما اقول الدواء ازاي بتاع الفيتامين هنقول كلمه عن دواء مهم احنا عارفينه. بس يا جماعة لو سمحتوا مش عاوز حد يتكلم دون بشر. لو سمحت. الدواء ده اللي عاوزين نقول عليه كلمة صغيرة قبل ما تقول ده ايه؟ الاندايركت كونفكشن ميثود ده واحد رابطين ومهم لازم كلنا نعرفه. الكوكين. خدوا بالكم الكوكين ده انا قايلكم عليه في الزمان بيشتغل ازاي؟ حد فاكر؟ ايوه بينهبت الابتيت 1 يعني لو ده مثلا ايه؟ نيرس بتخلي الكاتيكولامين بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ايه؟ ري ابتيت عن طريق البامب اللي بيسموها ايه؟ امايند ما سموهاش نور بريفرنس فسموها امايند بامب اللي هي بتعمل ري ابتيت لمعظم الفيروجينيك امينز او الكاتيكولامين فاهم؟ هو بيشتغل كده. كانت الديفيجن صح؟ فهيخلي الكاتيكولامين بره ومنهم النور بتاعي صح؟ فهيشتغل على مين؟ على الالفا والريتد وعامل لي ايه؟ باخد كونسبشن. لو انا جبت لك بقى الكوكين وحطيته في العينين اعمل ايه؟ باخد كونسبشن. الفازو كونستريكشن بيعمل لي اثنين الالفا 1 ريفرش والالفا 1 اكشن كان بينه وبين الاي كان الاكتف البرين يبقى الدين سولين الدواء ده حلو كبدايتك وحلو كمان الجلوكوما صح وطالما بيقلل الالفا 1 ريفرش هنا في الجلوكوما كله بامتحان يقول لك ايه طبعا هو طبعا كتب وكيف كان الجلوكوما ادكشن ومن هنا بقى ما حدش يقول انها تدعي ان السبب ان الكوكين ما عادش بيستخدم كعلاج الجلوكوما بمعنى ما يقصد. القصه كلها ان الكون كده ده اول مره يشوف تفاصيل الطعام بصراحه اكتشفنا فده لازم يكون دواء بيعمل سكر امنيتي. لازم نعرف ان عشان اعمل سكر مفاتيح دي معناها ان انا بحمل بيه. يعني مثلا لو جبت كورنيا طلع عشان ده حتت وكده ورايح حتت الجبهتين صح؟ علشان لو عملت لك اي حاجه من الاثنين الكورنيا هتحس فيها بالبرين تبدا تضغط عليها في الجبهتين. الترانسميشن لو كان بالظبط يحصل ما تبقوش كور. اكشن بوجن والاكشن اكشن ده عباره عن اوبننج كوبري صوديوم شالت وذا فور صوديوم عشان يعمل الانفريت ديبولاريزيش. اي دواء تاني لازم يكون ايه؟ صوديوم شالت كوبري والعكس صحيح. اي صوديوم شالت كوبري هيبقى كين صح؟ والكين يبقى ليه لوكال ايه؟ اساسيسيا والنص اللي قلت امبارح هي المشكلة إن يكون الجلوكين بيعمل سكر أساسية في الكورنيا ويدفع ويمنع البروباجيشن أوف سنسوري فايبر إنتو ذا برين. أيوة حتى في الراس ما تتشربش. لو جبت أي حاجة بس فيها الكورنيا بتاعت اللي جنبك في اليسار يحصل لين كيك ريفلكس. أو نحن بنسميه الكورنيا ريفلكس. وده بروتكتيف ريفلكس. يعني ايه بروتكتيف ريفلكس؟ بيبروتكت الاي فروم الاكسوجينال حاجه سبستنس اللي ممكن تعورها. مثلا لو واحد مننا دخل بعينيه بيرش لمس الكورنيا لا يمكن هزاه الا ما تشيل صح ولا لا؟ فالكورنيا ريفلكس حاجه مهمه جدا. فلقينا الكوكين نحطه في عين المريض يجي له انستيزيا تخش تشوفه بعينيه ولازم كلنا نعرف من دلوقتي هل ده هو شورت اكتنج يعمل إدمان أسرع. الهيروين ليه أكتر من الكوكايين؟ إنه مور رابد نون وشورت أكشن. فيقول عامل لي هيستوريا كده، فين هيستوريا؟ ما تلحقش. والمرة الجاية فين كده تكتشف اللي ممكن تلاقيه. وبين الاثنين كوكايين. فطبعا ما تلحقش إن هي تجي لك فيجن من الناحية اللي تعرف تاخده مرة وكده، ثلاث مرات أنت تلاقيها. تمام؟ فالقانون بين القانونين اللي فيه أربعة. أي دواء يجي من الصوت عشان يبقى فيه من حق الشرايين ليه؟ عشان يعمل فلوس على الحديد كده بص بص فورم يعني. حاجة ثانية كل ما الدواء بقى شورت تراك يبقى إيه؟ في دماغه بقطع. في بقى عندنا دواء بندق عليه بنقول اسمه إيه؟ فيبرين. الفيبرين ده مختلف شوية عن الأنتيجامين. عن الحين إيه؟ إيه دايركت بالبلازما. هتقول هو مختلف عن الأنتيجامين في إيه؟ أولا في الأكشن، الثاني الفيبرين ويمكن تكتبوا كلام قبل كده ان الفيبرين ممكن يشتغل انتايرت وممكن يشتغل تايرت. الفيبرين وان ولا دول ميكانيزم؟ دول ميكانيزم، ولكن الاثنين الاكشن بتاعه ايه؟ انتايرت. 80% من الاكشن بتاعته تايرت، انتايرت و 20% تايرت. الفيبرين متوقع واحد شافه دلوقتي اسمه السوشيال الفيبرين، شافه في الضغط. برضه هيطلع التليفون يمين زي اللوج بريسنت بيعملوا برضه كونستريكشن هتستكت. بس طبعا ده مش لوجا بيس انا ازاي. البرضه كونستريكشن ينفع في المناخير قال ليه الزل دي كونشن. ممكن استخدمه كريم في كونجستا في اي علاج بقى عنده كونجستا في المناخير. بس عندهم كومن كور تفتح توس رايت نايت تبقى كده عرفتها ايه؟ ألف في المناخير ترجع توس رايت ها؟ فايت دي كلها حالات كانت بتاكلها نيتر دي كونش. هتفتكر ان بنفتح كان مستخدم لوكال ايه؟ كان لوكال او لوكال ايمو كانت الزبدان الناس عندهم الستات بالظبط. ممكن نستخدمه كمان عشان هو فاضل كونستريكت تو سبورت البلاد بريشر في العينين اللي عندهم باي مال شوكر اللي كده عشان تتفادى السكر. يعني ايه تتفادى السكر؟ ها؟ عشان تشوفوا اللوكس اوف الباستاتيك او ايه اللي خلى العين يختار اللوكس اوف الباستاتيك او الشوكر؟ اكتر كتير قوي بس اشهرها دايموند أنابيس. حقن العيان أنابيس هي قوة إيه؟ قوة إيه؟ قوة الطب على نويد ستيل. هذا الفاينل كورد كده وإحنا بنتكلم عن إحنا هناخدها إيه؟ أكوينة وهذا آخر لمبر ثلاثة وأربعة أخدت كده. ودخلت كده أنا لقيت قوة حاجة اسمها الطب على نويد ستيل اللي في ستيل ستيل. قمت حارب ان انا جيت دلوقتي عشان تعمل ايه؟ بلد الحته اللي تحت. ولو انت اخدت بلد في المكان ده خدت الفتره بتاعته هتعمل انستيزيا بلون اطلاق. انستيزيا بلون اطلاق يعني تشتغل في رجلين في برينيه ما بين برينيه بحيث يبقى لو انت بتعمل عمليات والعيال ما عندوش تحديات من الوعي. صح؟ بس ده هو التخدير النظري. كان في بعض الاسباب يعني كلها بعد كده ساعات النتيجه تطلع فوق. لو دخلت السراب ونظر الدنيا كلها ده المكان اللي يطلع منه ايه؟ سمباتيك اوت فلو هتقفل السمباتيك اوت فلو والباس كولر تون يحصل التون بتاع الباس كده مين سبورتنج التون؟ الالفا 1 والنار اللي بتطلع عليها السمباتيك فايت القدر الوحيد اللي هو اللي بيعمل صح؟ النقطة الفكرة اتخذت النوم بس مش عارف ليه ما عادش بيقول انت الموضوع عشان عملت تغيرت كمان حاجة دي انت تيجي تجاوب السيمينيشن ده كمان دايركت صح؟ وانت ازاي؟ مين اللي جاوب السيمينيشن ده كمان وبينفع كلام السبايدر شوت؟ ام اي يا اما تدي فكرة ان الزوج نوع من الهيكل مشتهر، مش كده مش كده. في نوع الهيكل ولا الكتير؟ لا احنا بنحس بقى في نوع الهيكل بقى. ليه؟ عشان الهيكل نوع جديد، يجوا تاني اتجاه. يا جماعة يقول لك ايه؟ عشان الهيكل عشان بتاع تقول دايركت، انا اديت فورمة. العلم اتحرك، ما بقاش طبيعي، اديت فورمة تانية ما تشتغلش. ليه بقى ما تشتغلش؟ انه عمل ريليس او انزوجن اوف السورس او اوريجن خلص الاوريجن. طب لسه العيال ضغط مش متظبطش، هنا لازم تدي دواء ايه؟ تايمز افتر تايمز. تتوقعوا التايمز افكت يعمل الهجر الدماغي شبه قوي بتاع بتاع كده، ولكن هو وزيت ممكن تعمل عشان كده ما بيعديش التي ال بسهوله، والاكشن بتاعته معظمها مش سنترال برنتال. وعشان كده تبص بقى على الـ TFL simulation اللي بيعملوها حاجتين بقى، خد شوية انسوميا وبيحط كمان ايه؟ شوية أليك بلايك. قال عيال سوميا انسوميا دي هتقدر تقول ايه؟ انتوا عارفين ان انت تتكلم؟ انت تتكلم؟ انت هو هتلاقي كل شركات الأدوية بيحطوا مع والنوم. قلت له ارجو ايه؟ ايضو اسبايد. النووي فخر بتاعه الاساسي بكسر مين؟ الكلوروبينيترين والفايروس. النووي بيتكسر الزجاج. وعشان كده اتوقع النووي موجود اكتر ايه؟ سنترالي. ليه؟ عشان انت بتقول برضه هو سنترال. حتى كان زمان حافظوا لك الكلام ده صح. النووي يبقى ايه؟ أو ماشي هو في البرين بس مش بس في البرين هو أكثر من في البرين. تمام؟ لكن في برضه بريزما مان في. الطيرانين بيكسر في الفكرة. السؤال أنت تاخد قرار في الرمضان لو أنت عارف تجاوز الدور اللي بينزل والفايروس تي والأنية دي أن تي يبقى أنت تاخد قرار في الرمضان دي. لو عاوز الدوبامين والأدوية دي أدوية بتعمل علاج فارمسي. ده تريكت ناو تي انهبيتور وده تريكت ناو تي انهبيتور. سؤالي بقى مين فيهم يعمل شيء ثاني؟ الأنتي بريسنس ده ناو تي انهبيتور ولا تروفر الناو تي انهبيتور؟ ولا ده ولا ده. اللي بيعملوا تشيك رياكشن هما اللي بيضربوا الاثنين بنسميهم نون سيلكتيف نون. ودي ادويه بتاعت زمان هتقول لي ليه؟ اقول لك انا الاكسبشن اهو وقال لي الميوكوزا. الميوكوزا وبيكسبشن عندي ماو ايه وماو بي. طب ايه الاكثر صح؟ اتجاه الطيران ماشي؟ الطيران ده لو دخل جوه جسمك هتقول لك فين بره؟ النور الكريستال اشتغل على الفا 1 بتزود لك البلاد بريشر عالي كيلو هايبر تنشن. طب ليه الكلام ده ما بيحصلش لو كان الاكل فيه طيرانين زي الجبنه؟ عشان تتكسر في اثنين الماوي والماوي هيحصل لهم بيرد باك ميتابوليزم ايه؟ ان يكون ما بيحصلش ولا فاسفود اثنين تخش ولا فاسفود الطيران. صح؟ انت الطيرانين يخش يعمل مشكلة. لو ضربت المال ايه والمال ايه؟ هتقول لي طب لو ضربت المال ايه بس؟ يو ار ستيل ليه في المال دي؟ هيكسر الخدمة. طب لو ضربت المال دي يو ار ستيل ليه المال ايه؟ هيكسر الخدمة. امال انت تفتح الباب على مجموعات لو ضربت الاثنين بالنار كليكتيف نفسك. سو كان اقول لك بقى يقول تشيز الاكشن تو ستيل هايبرتكشن. ادي واحد شو تو ايزي الدايت بريدج الدايرامين الاثنين انبيشن تيكينج تيكينج تيكينج نون سيلكتيف ماوث. قلت له الخط بتاعك نون سيلكتيف ماوث. تمام؟ يبقى احنا كده ظبطنا الباسو مايتيتك الدايركت وي هتلاقي بقى عندكم شوية كلام خيبات كده تجميع الاستخدامات بتاعة الباسو مايكرو. إيه بقى تجميع الاستخدامات بتاعة الباسو مايكرو؟ ده طبعا أكيد تتوقعوا إن الباسو مايكرو هيطلعوا في علاج إيه؟ كارتو باستر ديتيشن في الأرض بالكابتن. ممكن يستخدموا في الأي. وأي استخدام للأي معرفش انت تعرفوها ولا لا، بيسموها الكوكالتيك انديكيشن. حاجة بتقولي الكوكالتيك يعني ايه؟ يعني نار. ممكن استخدمهم في اللانج والبرونكاي، ممكن استخدمهم في اليوترا، وايه ممكن استخدمهم في السيزنس. السيزنس الثلاثة دول ايه؟ ودول الثلاثة بتوع ده واحد بس انت قايلينه دلوقتي اللي هو الانتيجن والنقص اللي يقول مين الثلاثه انتيجيشن ولا انتيجن. ناركوليستي كويس والتين دي اكس سيلفر وكل دول كلهم بتوع الانتيجن في الطاقه. يوتيوب كلنا عارفين الاسئله استنتاج وميديك البيتا 2 اسم في انهيجن الايه؟ الكونتراكشن بتاع اليوتيوب الدور بيحلل الجراين كونتراكشن اللي كان موجود ليه؟ ينفعوا فين؟ في الفري مانسيون ليفر وحاجه ثانيه اسمها الريتن ابروش. طب والله الفري مانسيون ليفر دي احنا عارفينها يعني الولاد اللي قبل ما عدت في الشهر التاسع الثاني فقمع فيه ريتن ابروش اجهاض منذر انذار فهمت يعني ايه؟ انذار انذار انذار يعني واحده فاكره راكبه اتوبيس ها؟ الدنيا تحت او مدرب كبار ها؟ واخ واحد مش هتجوع عشان يقعد مكانه يعني في سواد عمر هي حاجه في الشهر الثاني مش تابع حاجه واخد تعبانه جدا ومنظرها كان حاجه يعني مش كانت تقدر على سواد اولا وواحد كان فيه اسبوع وهتقعد عشان يقعد مكانه كان على مين انا فكره الكابتن ولا واحد في نقط متعدده بس الكوع على طول فطبعا هي ورقه على الارض ورقه على الارض حطيتها بارشل ليبريشن بارت لكن لكن فصل بين الكوعين اول ما كانت بتصل فلوس يصرف في الكوعين كان من كام؟ كمان كده هنعمل كوعين ليبريشن بارت لكن ويحصل في كام؟ بارشل قلنا لك ايه بقى؟ يعني على ظهرك ما تتحركش كتير عشان الهيماتوما الصغيره اللي حصلت بين البلاسينتا واليوترس تخف ونديها حاجه تريلاكس اليوترس ولا تكونتاكت ريلاكس اليوترس ونكمل الاضطهاد اللي عندها خط الكاب والكاب ده هتاخده بعد كده بيستخدم كده كده ما تعرفوش فالكاب مش بجد غير خط مصدر لو ما اديناش حاجه تريلاكس اليوترس هياخد في الكاب تعرفوش مين الأدوية اللي تعرف تشتغل الكاب تبع اليوترس توكوليتيك؟ دواء اسمه ريزوم رين ودواء قديم قوي اسمه تيرنجنتر الاثنين دول انا عارف بيشتغلوا اكتر على دي على الدراعي المصري بستخدمهم كتوكو ليه؟ برضه في دواء على البرونكاي بيستخدم في علاج ايه؟ البرونكيال اكس صح؟ كلهم عارفين هم في البرونكيال اكس يعتبروا الدراج هو شوية برونكو دايلت وادوية ورمان صح بس ليهم 3 اتش 3 تي وكيف تي فكيف تطلع كيف تطلع؟ صح في الاي تحلق استرداد رومانتك في الاي يعمل ايه؟ تكتب جنريت بتاعك الفرصه اكزامينيشن وعلى دي وجهي هم دول احلى وجه اتروبين سابس طبعا الكاتروبين صابت احسن الكاتروبين ناس مسكوك اثر صغيرين الكبار اثروبين صابت ايش الحالة لو انا كان ادي العيال اثروبين صابت ولا اثروبين صابت ايش الحكاية دي لو ايش العيال ضغطه عالي شوية يعني ده صار عالي مثلا واحد ضغطه 25 ولا 24 لسه ما جالوش جلوكوما جامدة بس عنده غلاجيليا ده حاطط له اثروبين واحد عنده داون انتيرو تشيمبر فاكرين؟ على شفك حفره بيزقوا الاطرولين ينزل في الحفره عشان يطلبوا لازم دول لو عملتها تتفضل اكزامينشن لازم ايه؟ يديهم حاجه ما تنفعش في الحفره وتعمل اكتف ولا كاتف ميتريز اكتف ميتريز وهنا يتم تحديد ايه؟ الاستنتاج الناس عملت الكاردر اكزامينيشن مش هم اتراك هو شارج لكن انا بضطر ابصهم لو العيان عنده فيرابيلتي اوبن بس عارفين ليه ما تعتبرش اتراك هو شارج؟ يعني برضه دي مستعمل مجموعه ان اللايف ريفلكس اتفكت يعني ممكن يقول الدكتور بيعمل ايه كشف الكاردر تبقى فين؟ ما يوصل لو دخل اي دور طبعا دلوقتي ما بتستخدمش طب الحاجة ازاي وشالوا السكوب بتاع زمان ولكن الدل بتاع ايه اتروبين طب السكيوت اللي هم بيعملوا كده بيقللوا الانفرا ايه؟ بيقللوا الانفرا فوبلا فريش ينفعوا في علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج ايه؟ هل ولا ايه؟ الجلوكوز ده احنا صغيرين، بعد ما كبرنا وبنسميها اوبن انجل جلوكوز. هتقول ايه بقى الكلمة دي؟ بصوا دي سهلة جدا نعرفها من دلوقتي. كلكم عارفين الجلوكوما زيادة ايه؟ ها؟ جلوكوما زيادة ايه؟ انترا اوكيلار بريشر. بصوا بقى، حد يتوقع زيادة الانترا اوكيلار بريشر ايه؟ حاجتين، يا الفورميشن كان او الفورميشن كان يا بريدج كان. صح؟ لو الفورميشن كان بيزيد فيري سلولي والعين ضغطه بيعلى كرونيك كبير فيسموها كرونيك جلوكوما. اما لو انت قللت بريدج واكلته غلط ضغط عينيك هيعلى بسرعه جدا ويسموها اكيوت جلوكوما. غالبا وانت عندك ايه؟ كرونيك جلوكوما هتلاقي انك تكون مفيش مشكله فين؟ في الترينس، ولكن الفورميشن هو العادي فبيسمى النوع ده ايه؟ اوبن انجل جلوكوما. ولكن العيان اللي بيتعمل بتاع الجلوكوما الترينس كويس خالص غالبا هتلاقي الاكل بتاعه ايه؟ مفتوح. الأنجل بتتقفل من الفرنش لأن بيطلع الضغط بسرعة جدا بيسموها إيه؟ لونج أنجل. الكلوز أنجل ترجمة دي الضغط العين بيبقى 24 ساعة. ولو ما لحقتش تعالج 48 ساعة ضغط العين العادي ده يعمل لك إيه في الأوبتيك مينيمم؟ لا الكوبريشن العادي. يبقى اللورين بقى بلايند. صح؟ يبقى الاكيوت جلوكوما دي هي ايه؟ الميرجنس اما تروح جلوكوما از تن تاني جلوكوما. اما دي ساعات بيسموها ايه؟ كون شيت تن جلوكوما. يعني كده احنا كده اسماء الجلوكوما ايه؟ كرونيك تنجل اوفر تنجل يا اما اكيوت كونجكتد كلوز انجل. دي تعريفها ايه؟ للحاجات هنا هتبقى فيها فاليد انفورميشن وهنا هتبقى فيها ايه؟ الدبل ريتش. بس قبل ما تكمل عايزين كده اكيوت كونجكتد كلوز لازم تعمل له عمليه. ملهاش حل. لازم تعمل سيرجري. تعمل ايه بقى ان شاء الله؟ تيجي عند الايرن كده تقوم عامل خرم. هو كان في التاني بيعملوا كل ده الاول ما بيحصلش وتعملوا بالليل. خرم وتحاول تتاكد ان انتوا خرم ما تتخدش. بس ما تقدرش اعمل الحركه دي بضغط العين عادي اعمل له كنترول شويه. لكده انا بدي طالما تقفل مقفوله ومش مترين كمان لازم يتفكر جدا من غيرك. انا عاوز افتحها بخط اخر في اقصى ما يمكن. فاكيد قد ايه؟ حاجه تفتح الانجل وغيرهم من زمان. المتريات اللي في الانجل والمايوز اللي بيفتح لها. فدي لازم تفتح لها مايوز كده. فالبرلو كاردين. تعالى ثلاثة لا ده بس الرايت انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اما اللي كده هيقول لك بقى تكون بتاكل جلوكوما. انت عارف تاكل الفورميشن. كله بعدين الفورميشن بيحصل فين؟ ها؟ السكري بروسس ميدل سكري. صح؟ فلو انت ما خليتش في كلام بيجي من السكري بروسس كتير مش هيعرف يتكلم ايه؟ يبقى سكر كتير. طيب الدم اللي جاي ده هي عارفين كده والبيت فيها ايه؟ الفا 1 وبيتا 2. انا عاوز اعمل هنا برضه كونستريكشن واخلي التكوين اعمل ايه؟ تديني الفا 1 اجلس يدي الفا 4 بس. فاللي جاي هيقول لي بس ممكن تحكي الجلوكوما عليها ايه؟ ها؟ الفا 1 اجلس يدي الفا 4 يعملوا لي انفورميشن يقللوا حاجه كرونيك يعني كل لعيب بقى مصر تحكي الفا 4 اجلس يكون تشكيل فعلا. فالضغط يعني ما يقلقش ده الفكره. ولكن اكيوت جلوكوما اقدر اعمل كده؟ لا. يعني بديلك ميونخ كل ساعة وساعتين وخمسة وعشرين ثانية عشان تفتح تاني الأنجل. وبعد كده هنعمل لك عملية بيسموها تقطوطة تايبيكتومي، هي تقطوطة برامو يعني خور في الأنجل. فاهمة؟ أنا بقى بجيب القصة دي كلها تاني عشان ما حدش يبتدي في الصناعي الكاتر وفي الكاتر وكل استنتاج هو عامل الكلام اللي جوه الوسط. ده اللوكال دي كونجستنت، بنحب نستخدم تحت من المكان الجديد اكتبوا كان مكتبه جنبيه او التوكن اكتبوا عشان ده توكن. حتى لو انا هكتبه في التكن اللي معاه ده فورمي الناس كمسؤولين تتعلم وتبتدي ايه؟ شورت اكت هتاخد احلى منه الكتابريت والسودو الكتابريت عشان هم لونج اكت. اللي كده هيقول لي هو ايه؟ طبعا انت تاخد الدواء اورالي لو كان بقى بعدك مش عنده فرد ده بقى عنده يعني يبقى عنده ما يعود الامور عنه. يعود الامور ده يتجوز الستيفت بتاع 60 درجه على الارض 20 مره. الراجل ده لو شاب مش كان خالص الكاتيجوريا دي هتلاقي كبير انكريز في الكارديك فانكشن بجد ضغط كارديك. ممنوع منع الكارديك سيتي ديليفرز من كارديك توكسيكيشن. ولا تاني كاتيجوريا دي فاكرين كل العلاج اللي هو فات اسبوع في يومين بيتا بلوكر ايه ده ايه؟ بلوكر يعني بيوصلوا للسيمباتيك سيستم وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.